بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 45 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب إعمال اسم الفاعل واسم المفعول، وقرأنا الأبيات وتم التعليق على أكثرها. كان آخر ما تم التعليق عليه قول الناظم رحمه الله: وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل. ثم قال رحمه الله تعالى: وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي، وهو لنصب ما سواه مقتضي. يقول: الذي يتلو اسم الفاعل إما أن تخفضه وإما أن تنصبه، فتقول مثلا: هذا ضارب زيد وهذا ضارب زيدا. إذا قلت هذا ضارب زيد هذا خفض على الإضافة، وإذا قلت هذا ضارب زيدا هذا نصب على المفعولية. فقال: واجرر وانصب بذي الإعمال، يعني هذا الذي عمل انصب به أو اخفض. واضح؟ وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي. وقد قرئ قول الله عز وجل: إن الله بالغ أمره، بالنصب أيضا: إن الله بالغ أمره. نحن نقرأها: إن الله بالغ أمره، والظاهر الأكثر يقرأونها: بالغ أمره يا شيخ منصور، صح؟ أكثر الله. فهذا من هذا الباب، بالغ اسم فاعل. فإذا قلت بالغ أمره، بالغ مضاف، أمره مضاف إليه، وهو من إضافة الوصف إلى مفعوله. وإذا قلت بالغ أمره، فبالغ فيه ضمير مستتر وأمره مفعول به، والضمير المستتر موجود على الحالين. طيب، ثم قال: وهو لنصب ما سواه مقتضي. هذا إذا كان العامل هذا ينصب مفعولين أو ثلاثة مفاعيل، فيقول: اخفض ما يليه وانصب ما عداه. فتقول مثلا: أنا معطي زيد درهما. أنا معطي زيد، زيد هو المفعول الأول في الحقيقة، لكنه هنا أضيف فيعرب مضافا إليه، ودرهما مفعول ثاني. أنا معطي زيد درهما، أو أنا معطي درهم زيدا، يصلح أن تضيفه إلى المفعول الثاني ثم تنصب المفعول الأول. وهكذا إذا قلت مثلا: أنا مخبر زيد عمرا مسافرا. أنا مخبر زيد، زيد مضاف إليه وهو المفعول الأول. أنا مخبر زيد عمرا مسافرا، المفعول الثاني والمفعول الثالث. طيب، فهذا معنى قوله: وهو لنصب ما سواه مقتضي. واضح أو لا؟ ما هو واضح؟ يعني الآن العامل هذا الذي هو اسم الفاعل قد يكون بعده المفعول واحد، هذا المفعول الواحد لك أن تنصبه ولك أن تخفضه، صح؟ مثل إيش؟ أنا إيش؟ لا مفعول واحد فقط، لا ينصب إلا مفعولا واحدا. مثل إيش؟ مثل ضارب زيد، تقول هذا ضارب زيد، وتقول هذا ضارب، هذا ضارب زيد. هذا إذا كان ينصب مفعولا واحدا، فلك النصب ولك الخفض على الإضافة. طيب، الأفعال التي تنصب مفعولين أو تنصب ثلاثة مفاعيل، أيضا اسم الفاعل منها ينصب مفعولين وينصب ثلاثة مفاعيل. قلنا مثل أعطى، هذا ينصب مفعولين، إذن معط سينصب مفعولين. فإذا أضفت الأول، إذا أضفته إليه، الثاني إيش تفعل به؟ تنصب. أنا معطي زيد درهما، درهما ما إعرابه؟ مفعول ثاني. فهذا معنى قوله: وهو لنصب ما سواه، ما سوى التالي هذا الذي أضفته، ما سواه مقتضي، أي طالب. ثم قال: واجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض. يقول: إذا خفضت بالعامل هذا وهو اسم الفاعل، فالتابع له لك أن تخفضه على اللفظ ولك أن تنصبه على المحل. وجرر أو انصب تابع الذي انخفض. إيش هو هذا الذي انخفض؟ المضاف إليه الذي أضفناه لاسم الفاعل. المضاف إليه هذا إذا جاء له تابع فاتابع هذا، لك أن تنصبه ولك أن تخفضه. هذا ضارب زيد، زيد هذا مخفوض صح، محله في الأصل إيش هو؟ النصب. إذن لنا في التابع أن نراعي اللفظ وأن نراعي المحل، فتقول هذا ضارب زيد وعمر، هذا ضارب زيد وعمرا، هذا ضارب زيد وعمر. فإن نصبت راعيت إيش؟ المحل، وإن جررت راعيت اللفظ. فلهذا قال وجرر أو انصب تابع الذي انخفض، يعني تابع اللفظ المخفوض الذي هو مضاف إليه. ثم مثل لنا قال كمبتغي جاه ومالا من نهض، يعني من نهض مبتغي جاه ومالا. مبتغي اسم فاعل، ابتغى يبتغي، مبتغي اسم فاعل، أضفنا إليه كلمة جاه أو أضفناه إلى جاه، مبتغي جاه. أصلها لو نصبنا مبتغ جاها، يعني هذا يبتغي جاها، فجاها مفعول به. فلما قال ومالا علمنا أنه راعى إيش؟ المحل، مبتغي جاه ومالا، وله أن يقول مبتغي جاه ومال، واضح. ثم قال بعد أن انتهى من اسم الفاعل وكل ما قرر لاسم فاعلي يعطى اسم مفعول بلا تفاضل. الأحكام التي سبقت لاسم الفاعل تعطى لاسم المفعول، فهو إذا كان مقرونا بأل يعمل بدون شرط، وإذا لم يكن مقرونا بأل يعمل بالشرطين، ألا يكون للمضي وأن يعتمد، واضح. يعني جميع ما سبق من أحكام اسم الفاعل هي أيضا لاسم المفعول. قال فهو كفعل صيغري المفعول في معناه، اسم المفعول مثل الفعل الذي صيغ للمفعول، فمضروب مثل إيش؟ يضرب، مضروب مثل يضرب أو مثل ضرب، ومأكول مثل أكل ويؤكل، ومشرب مثل شرب ويشرب، ومصلى مثل يصلى، ومستغفر مثل يستغفر. قال فهو كفعل صيغ للمفعول، فلا تقول مضروب مثل ضرب، لا، مضروب مثل ضرب. فإذا قلنا ضرب زيد، ما يعرب زيد؟ نائب فاعل. كذلك إذا قلت مضروب عبده، فعبده نائب فاعل، عبده نائب فاعل. فإن كان الفعل ينصب مفعولين فإننا سنرفع الأول على أنه نائب فاعل وننصب الثاني على أنه مفعول ثاني. طيب مثل ما قلنا الآن مضروب عبده، عبده نائب فاعل. طيب الفعل أعطى، قلنا ينصب مفعولين، أعطى زيد عمرا درهما، غيرنا صيغة الفعل قلنا أعطي، خلاص حذفنا الفاعل وهو زيد، فإيش سنقول؟ أعطي عمرو درهما. فإذا قلت عمرو معطى درهما، أقول معطى هو درهما، فنائب الفاعل هو الضمير المستتر العائد على عمرو، ودرهما مفعول ثاني. فلهذا قال فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه، أي أيوة وعمله أيضا. قال كالمعطى كفافا يكتفي، المعطى هذا اسم مفعول، المعطى هو كفافا يكتفي، المعطى مبتدأ وهو اسم مفعول يعمل عمل فعله، فنائب الفاعل مستتر تقديره هو، وكفافا مفعول ثاني، ويكتفي الجملة خبر، واضح. قال وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع، يقول هذا وهو اسم المفعول قد يضاف إلى اسم مرتفع من حيث المعنى، بمعنى أن نائب الفاعل لاسم المفعول لك أن ترفعه ولك أن تضيفه. اسم الفاعل، نائب الفاعل بالنسبة لاسم المفعول لك أن ترفعه به ولك أن تضيفه، فتقول محمود المقاصد وتقول محمود مقاصده، محمود المقاصد هذه على الإضافة، وتقول محمود مقاصده، مثل ما تقول مضروب العبد ومضروب عبده. طيب فإذا اسم المفعول لك في نائب الفاعل أن ترفعه وهو الأصل، ولك أن تجره فيكون مضافا إليه، وعلى هذا فيكون له محلان، يكون له محلان، مجرور باعتبار اللفظ ومرفوع باعتبار المحل، يكون له موقعان. عن انتهينا، واضح أو لا؟ في إشكال يا بكير. شوفوا يا جماعة، أنا أحب أن تركزوا فقط كما قلنا وكررنا على معنى الأبيات. فهمتني معنى الأبيات؟ انتهينا. هناك خلل، إيش الخلل؟ إن كان في فهم معنى الأبيات أعيد وأعيد وأعيد وأعيد، لو بقينا في البيت الواحد شهرا. وإن كان الخلل بسبب أشياء سابقة، نقص سابق، هذا ما هو علي الآن. طيب، الخلل بسبب أني أحتاج أشرح لك إيش اسم المفعول مثلا، لا، هذا ما هو وقته له. وإن كان هو سيذكر أبنية اسم الفاعل، أسماء الفاعل وأسماء المفعول، سيذكرها بعد. لكن الآن أنا أشرح لك إيش معنى وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع. شوف، ذا الضمير الاسم الإشارة على إيش عائد؟ على اسم المفعول. يقول هذا اسم المفعول قد يضاف إلى اسم إلى اسم مرتفع بعده، وهو مرتفع من حيث المعنى. قال مثل محمود المقاصد. أنت إذا تأملت محمود المقاصد أصلها تفهم أنها محمود مقاصده. ردها إلى الفعل المغير الصيغة، ردها إلى الفعل المغير الصيغة، حمدت مقاصده. فلان حمدت مقاصده، الورع حمدت مقاصده. فلو قلت لك حمدت مقاصده أعربها، سهلة، مقاصده نائب فاعل، واضح أو لا؟ كذلك لو قلت محمود مقاصده، محمود نائب، محمود هذا اسم مفعول، إذن يعمل عمل الفعل مغير الصيغة، فهو إذن ما إعرابه؟ نائب فاعل. فلو قلت محمود المقاصد، هذا من باب الإضافة، مضاف ومضاف إليه، فهو من إضافة الوصف إلى نائب فاعله. ها؟ لا، هو نائب الفاعل، هو نائب الفاعل، ما نحتاج هنا نقول ضمير مستتر. يعني أن له، قلنا موضعين، أن له موضعين من الإعراب، موضع الجر باعتبار اللفظ، وموضع الرفع باعتبار المحل، ما في ضمير مستتر هنا، بخلاف مثلا بالغ أمره، لأن أصلها إيش؟ بالغ أمره، بالغ أمره، إذن هناك ضمير مستتر، وهو إيش؟ الفاعل. طيب، ولولا دفع الله الناس، دفع الله، هل هناك ضمير مستتر في دفع؟ ما هناك ضمير مستتر. طيب، قال رحمه الله أبنية المصادر، لما ذكر لنا عمل اسم الفاعل واسم المفعول، عمل المصدر واسم الفاعل واسم المفعول، ذكر لنا أبنيتها. ومن هنا، من هذا الموضع، ستختلط في الألفية المباحث الصرفية بالمباحث النحوية. من هذا الموضع ستختلط المباحث الصرفية بالمباحث النحوية، فهو سيذكر لنا عدة مواضع في أو عدة تراجم في مباحث صرفية، ثم يعود إلى مباحث نحوية، ثم يعود إلى مباحث صرفية، وهكذا تختلط. قال أبنية المصادر: فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا، وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوا وكشلل، وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باضطراد كغدا، ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدر أو فعالا، فأول لذي امتناع كأبا، والثاني للذي اقتضى تقلبا، للدا فعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتا وصوتا الفعيل كصهل، فعولة فعالة لفعلا كسهل الأمر وزيد جزلا، وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا، وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس، وزكه تزكية وأجملا إجمال من تجملا تجملا، واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التالزم، وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا بهمز وصل كاصطفى، وضم ما يربع في أمثال قد تلملما، فعلال أو فعللة لفعللا، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا لفاعل الفعال والمفاعلة، وغير ما مر السماع عادلة، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، في غير ذي الثلاث بت المرة، وشذ فيه هيئة كالخمرة. صرف الألفية هو من حيث الترتيب في دروس الصرف لا يكون أول شيء، فالذي لم يدرس شيئا في الصرف قط سيتعب، يتعب في بعض المواضع يعني. أما هذه أشياء يعني بعضها سماعية بعضها قياسية، بمجرد أن تحفظ مثالا يطرد معك الباء. لكن هناك مواضع ستأتينا في صرف الألفية فيها شيء من الإشكال على من لم يدرس شيئا في الصرف. ولهذا كان يعني كنا ننبه أكثر مرة أن طالب اللغة العربية لا يمشي في فن واحد منها ويظن أنه سيتقنه، فيقول أمشي في النحو إلى الأخير، ثم أرجع في الصرف إلى الأخير، ثم مثلا في البلاغة إلى الأخير. هذا لا يكون، هذا خيال فقط، أنه يقول خلاص أخذت سلسلة الحمد لله أتقنت النحو، وفي الصرف ولا عنده شيء، أو في الصرف وما عنده في النحو شيء، هذا لا يصل إلى مراده. فلا بد أنه يجعل له قاعدة أولا في النحو والصرف والبلاغة وهكذا، ثم بعد ذلك يترقى فيها فنا فنا أو علما علما. فالمقصود أنك يعني لا تتعقد، أنت بحاجة إلى شيء من الصبر في مباحث الصرف إذا لم تكن قد درست. ولو استطعت هذه الأيام أن تراجع مع الإخوة رسالة في مبادئ الصرف التي كنا درسناها الإخوة فهذا طيب. طيب، معنا الفعل إما ثلاثي أو ما فوق الثلاثي، الفعل إما ثلاثي أو ما فوق الثلاثي، وما فوق الثلاثي رباعي وخماسي وسداسي. فالثلاثي هو الذي فيه قليل من الإشكال في باب المصادر. لماذا؟ لأن أكثر المصادر سماعية، أكثر مصادر الثلاثي سماعية. إيش معنى سماعية؟ يعني يقتصر فيها على السماع، ما سمع عن العرب قيل. لكن اجتهد النحويون في أخذ ضوابط لأفعال يكثر دورانها على الألسنة وهكذا، فسمع لها مثلا، سمع للفعل الذي من باب كذا أن مصدره كذا، فتكون هذه مصادر غالبة. وإلا فالأصل في الفعل الثلاثي الرجوع إلى المعاجم، الأصل في الفعل الثلاثي إذا أردت أن تعرف مصدره أن ترجع إلى المعاجم اللغوية. وأما ما فوق الثلاثي فمصادره مضطردة قياسية كما سيأتي إن شاء الله. بدأ المؤلف بمصادر الثلاثي فقال: فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة. يعني أن الفعل الثلاثي إذا كان متعديا أي ينصب مفعولا أو أكثر فقياس مصدره فعل. والفعل الثلاثي المتعدي إما أن يكون من باب فعل أو من باب فعل. الفعل الثلاثي المتعدي إما من باب فعل أو من باب فعل. أما باب فعل فلا يكون إلا لازما، باب فعل لا يكون إلا لازما. فإذا ما معنا إلا باب فعل وباب فعل. فإذا كان متعديا كيف تعرف أنه متعدي؟ أدخل عليها المفعول، أدخل عليها المفعول. فنقول مثلا أمره أمرا، أمره أمرا. شوف أمر، أمرا فعلا، إذن فعل للثلاثي المتعدي. أمره أمرا وسمعه سمعا، فعل أو فعل. طيب رده ردا وشده شدا ومده مدا وهده هدا وعقه عقا ونحو ذلك وحجه حجا. فإذا ذو الثلاثة يعني الفعل الثلاثي المتعدي مصدره قياس أنه من باب أنه على وزن فعل. فقال فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة، يعني قياس الفعل الثلاثي المتعدي. واضح؟ إيش معنى المتعدي يا عيسى؟ الذي ينصب مفعولا أو أكثر. قال وفعل اللازم، ما نعم ينصب مفعولا أو أكثر أي بنفسه. وفعل اللازم بابه فعل، فعل اللازم، فعل اللازم يعني ما كان على وزن فعل. طبعا مضارع سيكون يفعل، فعل يفعل، إلا يعني عدة أفعال معينة مثل حسبة وباب حسبة. فهذا بابه أي باب قياس مصدره أن يكون على وزن فعل. مثل لنا بثلاثة أمثلة. فرح فعله إيش؟ فرحة، فرحة فعل لازم صح؟ فرحة فرحة، هذا مثال للصحيح. ثم قال جوا، جوية جوا، والجوا هو الحرقة التي تصيب القلب إما من عشق أو نحوه، فيقال جوية جوا. ومثل بمثال للمضاعف شلل شللا، شلل شللا أو شل شللا إذا أضغمته. فإذا ما كان من باب فاعل وكان لازما فمصدره فعل. هاتوا لي أمثلة غير هذه الثلاثة. ها؟ حزن حزنا ويقال أيضا حزنا. طيب هرم هرما، هرم هرما فعل فعلا. ها ها حسب، لا حسب بابه آخر، حسبانا وحسابا و مثلا مطر مطرا. ها ها هل يقال سعادة؟ أنا أريد ما تعرف أنه فعلا يقال، وإلا هناك أشياء ما هي يعني تكون خارجة عن القياس. مثلا كرها، كيف تقول كرها؟ نحن نريد ما كان فعلا. نعم ها قد ذكره. أنت تريد بطرا، بطرا بطرا، أحسن. ها ها أرق أرقا ونحو ذلك. طيب ثم قال وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باضطراد كغدا. يقول فعل اللازم ما كان على فعل بفتح العين، وهو لازم أيضا مثل قعدا، فمصدره الفعول، قعد قعودا وغدا غدوا ونحو ذلك. طيب ثم استثنى لك، استثنى أشياء، ثلاثة أشياء. قال ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدري أو فعالا. متى تكون هذه المصادر الثلاثة؟ يعني شوف، يقول لك فعل اللازم قياس مصدره فعول، قعد قعودا، وجلس جلوسا، وهرب هروبا ونحو ذلك. طيب لكن معنا ثلاثة أشياء تستثنى، فتكون مصادرها إما الفعال أو الفعلان أو الفعال. متى هذه الثلاثة؟ قال فأول لذي امتناع، أول يعني إيش؟ الذي هو فعال، لذي امتناع كأبى، يعني الفعل الذي يدل من حيث المعنى على الامتناع. أبى، ها المصدر أبى، إباء وشرد، شرادا ونفر نفارا ونحو ذلك، هذه تدل على امتناع، أبى وشرد ونفر تدل على الامتناع، فيكون المصدر على فعال وهي من باب فعل شو. والثاني الذي هو ايش؟ والثاني الذي هو ايش؟ فعلان. شوف فعلان، والثاني للذي اقتضى تقلبا، فعلان للذي اقتضى تقلبا، يعني ما يقتضي حركة واضطرابا، دار دورانا، غلا غليانا ونحو ذلك. شوف إذا قلت غلا هذا يقتضي اضطرابا وحركة تقلب، فتقول غلا غليانا، إذن المصدر على وزن فعلان، غلا غليان، دار دوران ونحو ذلك. قال طيب ثم بقي معنا الثالث، إيش هو؟ فعال. فعال، فالفعال هذا إيش؟ قال للداء، للداء فعال أو لصوت، للداء أو للصوت فعال، يعني لما يدل على المرض فعال، مثل سعل سعالة، سعل سعالة، ومشت بطنه مشاء، يعني الإسهال، قال له مشاء، مشت بطنه مشاء. أو للصوت مثل بكى بكاء، وعوى عواء ونحو ذلك. إذن للداء فعال أو لصوت، للداء فعال أو لصوت، انتهينا تمام. ثم قال وشمل سيرا وصوتا الفعيل، يعني يقول الوزن فعيل يأتي للصوت وللسير، شمل ويصلح شمل السير والصوت، كصهل، فالآن صهل يصلح أن أقول فيه صهيلا أو مصدره صهيلا وهو صوت، أليس كذلك؟ طيب السير قالوا مثل ذمل ذميلا، نوع من السير، ذمل ذميلا. إذن وزن فعيل في المصادر يأتي لما يدل على سير ولما يدل على صوت، مثل هذه صهل صهيلة، وخر خريرة، ونهق نهيقة ونحو ذلك، من باب إيش؟ فعل فعل. نعم. قال فعولة فعالة لفعولة كسهل الأمر وزيد جزولة، يعني يقول باب فعولة، طبعا سنعود إلى التلخيص بسرعة، باب فعولة ولا يكون إلا لازما صح، مصدره إما فعولة أو فعالة، مصدره إما فعولة أو فعالة. قال فعولة فعالة لفعولة، مثل إيش؟ فسهل الأمر، سهل الأمر سهولة، وجزل الرأي جزالة. إذن الباب فعل إما أن يكون مصدره فعولة أو فعالة، فتقول سهولة سهولة وجزل جزالة. طبعا وقد سمع سهالة، قد ذكرها بعضهم سهولة سهالة، وهي التي نستعملها، نقول خليها بالسهالة مثلا. فالسهالة مصدر نقله بعض اللغويين، والأشهر سهولة. صعوبة صعوبة، صح؟ قال وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل. يقول هذه المصادر هي التي سمعتها مقيسة، ما أتى مخالفا لها فبابه النقل، يعني نعود فيه إلى السماع. قال كسخط، سخط مصدر إيش؟ إيش الفعل؟ ساخطا ساخطا ساخطا لازم، ساخطا لازم. قياس مصدره إيش؟ فعل. طيب قياس مصدره فعل، لأنه قال وفعل اللازم بابه فعل، فلما قالوا سخط سخطا كانت هذه فعلا مما خرج عن القياس. وأيضا رضا، رضا ما أخذ من الفعل أو فعلها هو رضي راضي، كان قياس المصدر رضي اللازم، قياسه رضا. طيب رضي رضا يعني فعل فعلا، فرح فرحا، لكنهم قالوا رضا، فإذا هذا خارج عن القياس، فبابه النقل. بهذا انتهى من الثلاثي، بهذا انتهى من الثلاثي. إذن نعود، نعود باختصار، فنقول الفعل الثلاثي، أو إن شئت اختصار المصادر قل الفعل إما ثلاثي أو غير ثلاثي. هذا غير الثلاثي تأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. معنا الثلاثي، الثلاثي إما من باب فعل أو باب فعل أو باب فعل. بدأنا بفعل لأنه سهل، فعل مصدره إما فعولة أو فعالة، فعل فعولة أو فعالة. طيب باب فعل وباب فعل، نقول سنقسم اللازم وحده والمتعدي وحده منهما، فما كان متعديا من البابين باب فعل وباب فعل فقياس مصدره فعل، وهو أول ما بدأ به فعل قياس مصدر المعدى. طيب وما كان لازما من باب فعل، ما كان لازما من باب فعل فمصدره فعول، مثل قعد قعودا. وما كان من باب، طبعا إلا ما يستثنى، ذكر لنا ثلاثة استثناءات وهي الفعال والفعال والفعلان. وما كان من باب فعل فاللازم فقياس مصدره فعل، قياس مصدره فعل. هذا يعني تلخصه في البيت، تلخصه في البيت، والأمر يحتاج إلى شيء من الاجتهاد، لا تقول لي صعبة، ما هي صعبة، إنما تحتاج إلى شيء من المراجعة فقط. غدا إن شاء الله نأخذ بقية الباب، نكتفي بهذا وإلى هنا.